السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرًا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنًا وذكرًا، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فهذه تأملات في سورة عظيمة من كلام ربنا تبارك وتعالى، هي سورة البقرة. قال الله جل وعلا في افتتاحها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالقائل أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هو رب العالمين جل جلاله، الذي أنزل هذا الكتاب رحمة وحجة وهدى لأمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. افتتح الله جل وعلا السورة بقوله ألف لام ميم، وهذه أحرف متقطعة، الأسلم ترك الحديث عنها مع يقيننا أن الله جل وعلا له حكمة عظيمة في الاتيان بها في افتتاح كثير من سور القرآن، بلغت 29 سورة أكثرها مكي. وطرائق افتتاح القرآن تنوعت، فمنها الافتتاح بالأحرف المتقطعة، والافتتاح بالقسم، قال الله والفجر، وقال ربنا والسماء ذات البروج، وقال تباركت أسماؤه والضحى، ومنها الافتتاح بالثناء على الله جل وعلا وهو على ضربين: إما تنزيه الله عما لا يليق به، كما افتتح الله سورة الإسراء وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الحديد وأضرابها في القرآن، ومنها الثناء على الله جل وعلا بحمده كما في فاتحة الكتاب وفي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر، ومنها الافتتاح بالدعاء، قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، وقال ربنا: تبت يد أبي لهب وتب، ومنها الافتتاح بالأمر، قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ومنها الافتتاح بالتعليل، ولم يقع في القرآن إلا مرة واحدة، قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، ومنها الافتتاح بالاستفهام، قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقال ربنا: هل أتاك حديث الغاشية. هذه بعض الطرائق التي يفتتح بها كلام رب العالمين جل جلاله. وفي سورة البقرة قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واللام في قوله جل ذكره وتبارك اسمه ذلك، المقصود به إظهار العظمة التي يتصف بها هذا الكتاب العظيم، تنزيها لهذا الكتاب عن ما يفتريه خصوم الدين وأعداؤه في كلام ربنا جل وعلا. قال الرب تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما أن فيها إشعار بأن الأنفس العظيمة إذا أرادت أن تنال من هذا القرآن العظيم ما ينفعها في أمر دينها ودنياها، فإنها تحتاج إلى أنفس ترقى إلى معالي الأمور، وتشمر ساق الجد وتشمر عن ساق الجد وساعد الاجتهاد في الوصول إلى ما يعظم ينفعها في أمر دينها ودنياها. قال ربنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفهم بعض أهل الصناعة البلاغية من الألف واللام في قوله جل شأنه الكتاب أنها لام الكمال، فهو الكتاب الحق. وإن كانت هناك كتب يستحق أن تسمى كتبا كالتوراة والإنجيل والزبور، إلا أن القرآن مهيمن على الكتب كلها كما أخبر ربنا تبارك أسماءه. لا ريب فيه، هذا خبر لعل المراد به الإنشاء، أي لا ينبغي لمؤمن أن يرتاب في أن هذا الكلام كلام الله، وأن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، وأن الهدي الذي يتضمنه هو أعظم هدى وأجله. قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولم يبين جل وعلا معمول هدى، لم يذكر في القرآن هنا المعمول. هدى لأي شيء جاء مطلقا، أي هدى لجميع المصالح الدنيوية والأخروية، الدينية والدنيوية، فكل مصلحة تتحقق للعباد إنما جاء القرآن بها. فالتزامه والتمسك به والسير على منهجه مع تلاوته وتعبد الله جل وعلا به يفوز الإنسان ويسعد في أمر دينه ودنياه. فإذا انتقلنا من فاتحة هذه السورة العظيمة إلى قضايا عدة تناولتها السورة، فإننا سنقف في هذا المجلس المبارك وقفات مع بعض قضايا تضمنتها هذه السورة المباركة. أولى تلك القضايا أن المجتمع المدني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقبل أن يعرف المسلمون الأولون من الأنصار في المدينة الإسلام، كان مجتمعا ينقسم إلى طائفتين، مشركون وثنيون وهم الأوس والخزرج، وطائفة أخرى هم اليهود، ولا يوجد ثالث من أصحاب الملل بينهما. فلما أسلم أصحاب البيعة العقبة الأولى والثانية ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الأمر على طائفتين، على ثلاث طوائف، مسلمون ومشركون ويهود. ثم كانت موقعة بدر، فظهر فيها الدين وانكسر فيها سيف الشرك، وأظهر الله جل وعلا دينه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه البطشة الكبرى من الله التي وقعت يوم بدر انعكست تاريخيا على المجتمع المدني، فمن كان يظهر الشرك ورأى اشتداد شوكة المسلمين أخفى ما يعتقده، فأظهر الإيمان وأخفى الكفر، فأصبح المجتمع فيه يهود وفيه مشركون قلائل لا يظهرون شركهم، وفيه منافقون وفيه مؤمنون. فأخبر الله جل وعلا عن هذه الطوائف كلها في فاتحة سورة البقرة، فأثنى الله جل وعلا في خمس آيات إلى قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا إخبار بالطائفة التي كانت على الجادة الحقة، التي آمنت بنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي قال الله في صدر الآية عنهم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم جاء الحديث بما يسمى عند البلاغيين بالمساواة في آيتين فقط عن أهل الكفر، لأن كفرهم كان ظاهرا ويشمل هذا كفر أهل الكتاب وكفر أهل الإشراك. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال بعض أهل الفضل العلم محله القلب ومن وسائله السمع والبصر، العلم محله القلب ومن وسائله السمع والبصر، ومن لم يرد الله أن يهديه يختم الله على قلبه ويجعل على سمعه وعلى بصره غشاوة. فلو قرأ متونا وصاحب علماء إن لم يرد الله له علما وهداية فلا سبيل له إلى تحقيقها، وإن أراد الله جل وعلا به خيرا فكل ما في الأرض جند لله، يسوق الله جل وعلا إليه العلم والهدى والنور سوقا برحمة منه جل وعلا وفضل. فربنا تبارك وتعالى يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ولما تكلم ربنا جل وعلا عن دينه العظيم وقرآنه المبين قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض، إلى أن قال جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من نوره وضرب الأمثال وأقام الحجج وأوضح البراهين، قال تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء وتلك الأمثال نضربها للناس والله بكل شيء عليم. فلا سبيل إلى تحقيق أي غاية إلا بالله، ولا يدفع كل مرغوب إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله إلا بالله؟ والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فلما قال ربنا هنا ختم الله على قلوبهم، لم يكن لأحد قدرة أن يزيل ذلك الختم، ومع ذلك يقيم الله جل وعلا عليهم الحجة بعدله. قال ربنا تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وجعل على سمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فذكر الله جل وعلا هنا طائفة الكفار بعد أن ذكر من قبل طائفة أهل الإيمان، ثم جاءت الآيات تبين حال أهل النفاق ممن أظهروا الإيمان ليحصنوا دينهم ليحصنوا دنياهم، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، كما قال الله جل وعلا في سورة المنافقون. فهنا أخبر الله بعد ذلك في سورة البقرة بعضا من أحوال أهل النفاق، وما زالت أخبارهم تأتي في القرآن تباعا حتى فضحهم الله جل وعلا الفضيحة كلها في سورة التوبة، كما هو محرر ظاهر لكل من تدبر التفسير في موضعه. والمقصود ذكر الله جل وعلا هذه الطوائف كلها، فلا يستطيع أن يعاقب أهل الكفر والمنافقين ولا أن يثيب المؤمنين المتقين إلا الله تبارك وتعالى وحده. والمؤمن إذا تلا مثل هذه خاف على نفسه، ولو أثنى عليه المثنون ولو مدحه المادحون، فإن الناس ليس لهم ملك إلا الظاهر، والله جل وعلا وحده يتولى السرائر، ويوم القيامة يكشف المستور ويبعث من في القبور، ويضحل العبد كما هو عريانا في بدنه عريانا في أعماله، يكشف كل شيء. قال الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، أي يوم يقف العباد ويحشر الأشهاد بين يدي ربهم تبارك وتعالى، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وربنا تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورب العالمين، ومع ذلك لابد من مجاهدة النفس إلى أن يحين الأجل وينتهي العمل. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه القضية من أعظم ما تضمنته سورة البقرة. مما تضمنته سورة البقرة بعد ذلك أن الله قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفق ترتيب المصحف هذه أول آية في القرآن ذكر الله جل وعلا فيها الأمر بعبادته، مع أنه قال في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بين جل وعلا ما يدعو المؤمن إلى أن يعبد ربه، أي يقيم الله جل وعلا الحجة ويوضح السبيل ويهدي عباده. قال ربنا وهو الغني عنا كل الغنى، قال: يا أيها الناس، وهذا نداء عام. أما قول الله في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا، فهذا نداء كرامة، وهنا نداء عام. ونداء عام قال ربنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالله تبارك وتعالى وحده هو الخالق، والله تبارك وتعالى وحده هو الرازق. وما دام المرء يعلم أنه لا أحد يخلق إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله، فوجب لزاما أن لا تصرف العبادة إلا لله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فأقام الله جل وعلا الحجج على عباده بأنه وحده الخالق ووحده تبارك وتعالى الرازق، هو الرازق وحده والخالق وحده، فوجب أن تصرف العبادة له دون سواه تبارك وتعالى، ولا يشرك معه أحد كائنا من كان. فقال ربنا هنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم أقام الحجة، قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين جل وعلا بعضا من أدلة البعث والنشور، وكان أهل الكفر لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولذلك من أعظم قضايا القرآن عامة قضية إثبات البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأخبر جل وعلا أن من دلائل البعث والنشور أنه هو الذي بدأ الخلق، وإن جاء مجملا في البقرة جاء مفصلا في غيرها. قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال جل وعلا في قاف: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأخبر جل وعلا أن من أدلة البعث والنشوء أنه هو الخالق الذي بدأ الخلق جل جلاله. ثم قام الله جل وعلا حجة أخرى، وهي أنه خلق من هو أكبر منكم وأعظم منكم خلقا. قال هنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ومعلوم أن خلق السماء والأرض هو أكبر من خلق الناس، كما جاء في صريح القرآن في غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه هي الحجة الثانية. ثم جاء إيماء إلى الحجة الثالثة في أن الله جل وعلا قال: وأنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا الإجمال فصلته آيات أخرى. قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فأخبر جل ذكره أن المتأمل في إحياء الأرض وقد رزق عقلا سليما وقلبا مقبلا على ربه سيستدل بمثل هذا على أن الله جل وعلا قادر على البعث والنشور. وأهل كفار قريش الأوائل وسائر من كفر يرون هذا عيانا، ومع ذلك يبقى الكبر في قلوبهم فيمنعون بقدرة الله جل وعلا ولحكمته من أن يتحقق لهم مراد، لأنه أصلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حرر هذا المعنى عظيما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والمقصود أن الله تبارك اسمه وجل ذكره قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض وأنزل من السماء ماء فأخبر جل وعلا عن إحياء الأرض. وهذه من أعظم قضايا القرآن كما حررنا، وقد جاء منصوصا عليها في سورة البقرة وفي غيرها. ثم جاء من قضايا سورة البقرة قضية خلق آدم عليه السلام الذي نسبنا الله جل وعلا عليه، كما قال الله جل وعلا في أربع مواضع في الأعراف: يا بني آدم. وقال جل ذكره في الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، فنسبنا ربنا وهو خالقنا إلى أبينا آدم عليه السلام. أخبر الله جل وعلا عن ذلك في قرآنه العظيم بقوله: وإذ قال ربك للملائكة، والملائكة خلق من نور مقدمون على خلقنا، أي من حيث الإيجاد كانوا أقدم منا خلقا، أقدم من خلق أبينا آدم عليه السلام. فالملائكة يتفقان مع الجن بالنسبة إلينا أننا جميع أننا لا نرى الفريقين، لا نرى الملائكة ولا نرى الجن، ونتفق نحن والجن نشترك في أننا مكلفون، ويختلف الملائكة بأنهم غير مكلفين. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما ذكر لكم. وجاء في القرآن: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هنا يقول ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كلمة خليفة هنا فهم منها بعض الفضلاء من العلماء، ولذلك يقولون فيما يحررونه أن آدم والإنسان عموما، جنس الإنسان خليفة الله في الأرض. وهذا فيه نظر كبير، لأن كلمة خليفة في الغالب في الاستعمال اللغوي أن يكون الخليفة من جنس من خلف من سبقه، من كان سلفا له. ومعلوم أن الله خالق، وآدم عظم أو قل عليه السلام إنما هو مخلوق وعبد لله جل وعلا. فلا يقال لا في حق آدم ولا في غيره أنه خليفة الله. لكن عندما يقول المسلمون الأوائل عن أبي بكر رضي الله عنه إنه خليفة رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كلاهما مخلوق، كلاهما من البشر. فلهذا ذهب بعض أهل العلم أن هناك أمة من الجن كانت تسكن الأرض قبل آدم. فقول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، أي بعد الجن. وهذا يحتاج إثبات أن هناك أمة من الجن كانت تسكن الأرض، هذا يحتاج إلى نقل صحيح. شيء منه. تخريج آخر قاله الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: إن خليفة هنا وإن جاءت اسم جنس مفرد إلا أن المراد به الجمع، والمعنى أنني سأجعل من آدم أجعل له ذرية يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله في يونس: خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعضا. وهذا القول كأسلوب لغوي شهد له القرآن، فإنه جاء في القرآن أن يطلق اسم الجنس المفرد ويراد به الجمع. قال الله جل وعلا في القمر: إن المتقين في جنات، فجمع، ثم قال: في جنات ونهر، فأفرد كلمة إن المتقين في جنات فجمع، ثم قال: في جنات ونهر، فأفرد كلمة نهر، وهي اسم جنس يراد به الجمع، أي إن المتقين في جنات وأنهار، بدليل قول الله جل وعلا في آيات أخرى: تجري من تحتهم الأنهار. فإذا جمع هذا إلى هذا والقرآن يصدق ويعضد بعضه بعضا تبين تحرير المعنى. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول الحافظ ابن كثير هذا أقرب الأقوال إلى الصواب: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أخبر الله جل وعلا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، فإن الملائكة وهم يسجدون يعبدون الله بهذا السجود، لأن الله هو الذي أمرهم، وهو في نفس الوقت نفسه تحية وإكرام وإجلال لآدم عليه السلام، لأن الله جل وعلا أمرهم أن يجلوه ويكرموه. فنحن جميعا نتوجه إلى الكعبة في صلاتنا، فنحن لا نعبد الكعبة لكننا نتوجه إلى الكعبة لأن الله أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة. وليس المقصود أن آدم كان قبلة للملائكة، هذا غير مقصود أبدا، لكن المقصود إظهار الشبه من وجه، وهو أن الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية كما سجد إخوة يوسف ليوسف، فإن سجودهم له كان سجود تحية، وإلا لا يعقل ولا يمكن أن يقال إن يعقوب عليه السلام سجد لابنه سجود عبادة، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل أبدا. والمقصود أبى إبليس واستكبر. والآن انظر أيها المبارك كيف أن النوايا لها أثرها على الأعمال. الله يقول: إلا إبليس كان من الجن، هذه قالها في الكهف، وقال في الحجر: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال: أنا خير منه. هنا قال في البقرة: استكبر وكان من الكافرين. والمقصود منه ذلك جملة أن إبليس امتنع، والله جل وعلا أخبر في خاتمة الأحزاب أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فقال ربنا وهو أصدق القائلين، قال: فأبينا أن يحملنها. من الذي أبين أن يحملنها؟ السماوات والأرض والجبال، ومع ذلك لم يأتي تثريب عليها، وجاء التثريب كله على إبليس. والفرق من وجهين: الوجه الأول أن الأمر للملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس معهم كان فرضا، أما مسألة الأمانة على السماوات والأرض والجبال فكانت عرضا. وشتان ما بين الفرض والعرض، الأمر الثاني الذي يجب التنبه إليه أن إبليس امتنع وأبى استكبارا، أما السماوات والأرض فإنها امتنعت استصغارا، أي إبليس امتنع لأنه يرى أنه أكبر من هذا الأمر، ولهذا قال الله: إلا إبليس استكبر. وأما السماوات والجبال فإن الله قال: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فقوله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وأشفقن منها قرينة على أن امتناعهم كان استصغارا، أي أنهم رأوا في أنفسهم أنهم أقل شأنا من أن يقبلوا ذلك العرض. نعود للآيات. فامتنع إبليس. خلص العلماء من قصة خلق آدم وما كان بعد ذلك من قتل أحد أبناء آدم لأخيه إلى أن أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. فما من معصية يقولون عصي الله بها إلا ويعود أحد أسبابها إلى واحد من هذه الثلاث: إما لكبر في القلب سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإما لحرص، فإن آدم عليه السلام أكل من الشجرة تشهيا، فحرصه على أن ينال كل ما في الجنة أودى به بقدر الله إلى أن يخرج من الجنة. فإن الله جل وعلا قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغنو فيها ولا تضحى، ومع ذلك جاءه الشيطان وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فكان حرصه في أن ينال من تلك الشجرة ويطعم سببا بقدر الله في أن يخرج منها. وأما الحسد فإن إبليس كما كان متكبرا كان في امتناعه حرص، كان في أسباب امتناعه حسده لأبينا آدم أن الله أسجد له ملائكته، وكما وقع من قابيل لما قتل أخاه هابيل. والإنسان العاقل الذي يريد ما عند الله يتحرر من الكبر، ويتحرر ما استطاع من الحرص، ويتحرر ما استطاع من الحسد. وقد قيل إن كل جسد مركب فيه الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولهذا جاء الحسد مقيدا في القرآن، قال الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. من هذه الآيات كذلك في قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال العلماء هذه الآية أصل في الإمامة، أي اجتماع الناس على إمام. وهذه مسألة البحث فيها طويل، لكننا نجملها بإجماع. بعض الفرق يرى أن الإمامة واجبة بالعقل لا بالنقل، وبعضهم يرى أنها واجبة بالنقل دون العقل، والصواب أنها واجبة بالنقل والعقل، وأن الإمام المسلم إما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد كما كانت خلافة الصديق، أو أن يوصي له من قبله كخلافة الفاروق، أو أن يغلب على الناس بسيفه كخلافة عبد الملك بن مروان لما قار الحجاج بن يوسف وأذعن المسلمون آنذاك له. وأما بعض الفرق الضالة كالإمامية الاثني عشرية من الشيعة فإنهم يقولون إنها واجبة بالعقل، واجبة بالعقل، أما تحديد الإمام فإنه يجب بالنص والسماع. ولهذا قالوا في إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه ومن تبعه من ذريته. وطائفة أخرى منهم يقال لها الكيسانية كانوا يرون أن الإمامة محصورة في أربعة، قال كثير عزة ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بني هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء. وكل ذلك لا يقوم عليه دليل لا من عقل ولا من نقل، وما دام مردودا نقلا يجب أن يرد عقلا في الغالب. والمقصود من هذا أن المسلم ينبغي أن يعلم أنه لا بد للناس من إمام يسوسهم بأمر الله تبارك وتعالى، يقام بوجوده تقام الحدود، وينصب الشرع، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالسمع والطاعة له في غير معصية الله دين وملة وقربة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. مما تضمنته سورة البقرة كذلك التخويف من اليوم الآخر، قال الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن من أخطأ دنيويا اليوم ثمة ثلاثة وسائل لأن ينتصر ولا يثرب عليه وينجو من الخطأ الذي تلبس به. فأولها أن يأتي أحد فيشفع له، والثاني أن يكون له نصير يغلب من ناواه، والثالث أن يكون له مال فيفدي نفسه بسبب ذلك الخطأ. وهذه الثلاث لا طرائق إلى التخلص من الآثام والأخطاء في الدنيا إلا بواحد منها، لكن في الآخرة نفى الله جل وعلا ذلك كله، فقال تبارك أسماه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فإذا انتفت الأسباب كلها وجب العودة والأوبة إلى رب العالمين جل جلاله. قال ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أهوال اليوم الآخر في الدخان قال ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فيتعلق المؤمن بربه تبارك وتعالى وبما شرع جل وعلا من أسباب، ويبحث عن أسباب رحمة الله لعل الله جل وعلا أن يناله برحمته. والله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وجاء في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمته. فنجم عن هذا نفي وإثبات، لكن المنفي في القرآن غير المثبت في السنة. فالمنفي في القرآن باء العوض، وهي المثبتة في الآية: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. أما المنفي في الحديث فهي باء العوض، المنفي في الحديث هي باء العوض، أي ليست أعمالنا عوضا عن دخول الجنة، فالجنة أكبر عطية، هي أكبر من أعمالنا قطعا. قال الله وقال جل وعلا في نفس الصورة محذرا من أهوال اليوم الآخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكلما زاد يقين المؤمن بلقاء الله زاد إقباله على الطاعات، وكلما قل في قلبه اليقين والإيمان بلقاء الرب تبارك وتعالى قل الإقبال على الطاعات، وأصبح المرء مسرفا على نفسه في المعاصي، لأنه لا يرقب حقيقة أنه سيلقى الله جل وعلا ذات يوم. ولهذا قال الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأخبر الرب تبارك وتعالى بهذا في آيات عديدة في أكثر من سورة من كلامه العظيم. من القضايا التي ذكرها الرب تبارك وتعالى في سورة البقرة قضية تحويل القبلة، وقضية تحويل القبلة وقعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والمشهور والمحفوظ عند أهل السير والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستقبل البيت والشام، أي بيت المقدس، في وقت واحد، فيصلي صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين. فلما أذن له بالهجرة وهاجر ومكث قرابة 16 شهرا، كان صلى الله عليه وسلم تأدبا مع ربه لا يسأله صراحة، وإنما كان يقلب طرفه في السماء. فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكمال أدبه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة الشرعية مع ربه تبارك وتعالى أكرمه الله جل وعلا بأن أدى الله إليه مراده ومقصوده صلوات الله وسلامه عليه من غير أن يسأل. ومعلوم أن الإنسان كلما رزق أدبا في التعامل مع من هو فوقه ومع من حوله إجمالا كان ذلك ألصق بدلائل القرآن والسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم له في هذا قدم السبق، كما لو عليه الصلاة والسلام ذلك في كل فضل صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا البيت الذي أقسم الله جل وعلا به في قوله جل اسمه وتبارك أسماؤه، قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقال عنه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ارتبط ارتباطا وثيقا بحياة المسلمين. فنحن نصلي ونتجه بوجوهنا إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ننحر الهدي وجوبا أو استحبابا فنستقبل بنحرنا البيت الحرام، ونقف ونأتي الحج فلا نحج إلى مكان إلا إلى البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت. وندفن موتانا ونتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: والمسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فنوجه موتانا إلى القبلة، إلى الكعبة التي أمرنا الله جل وعلا بالتوجه إليها. وهذا يدلك أيها المؤمن على أن الله جل وعلا جامع قلوب عباده المؤمنين في كل مكان حول بيته العظيم، حتى تتحد القلوب، وإن تعسر أو ضاق علينا أحيانا في بعض أزمنة المسلمين أن تتحد أجسادهم وتقرب ديارهم بعضهم من بعض، فيكون في توجههم إلى قبلة واحدة أجمع لشتاتهم وأدل على أن هذا الدين جاء بجمع كلمتهم وسلامة قلوبهم وتوحيد صفوفهم. فالحمد لله الذي جعل كتابنا واحدا وقبلتنا واحدة ونبينا واحدا وألزمنا الهدى والنور تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذه الكعبة من الناحية التاريخية يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين أبي بكر وعمر ومن بعدهما إلى خلافة بني أمية كان يصلى من جهة المقام فقط ولا يطاف حول البيت، أي لا يصلى حول البيت من الجهات كلها إنما من جهة المقام. فلما ولي مكة خالد بن عبد الله القسري جمع الناس وجعلهم يصلون من البيت كله، أي من جميع جدران البيت من جميع جهاته الأربعة. فسئل عطاء بن أبي رباح عن هذا قال أجد له شاهدا في كلام الله. ثم تلا رحمه الله قول الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش، واستمر عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. والمقصود أن هذا البيت جعله الله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، والذي نريد أن ننيخ المطايا عنده أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه. والمؤمن ينبغي عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أقواله وأعماله، والتوحيد هو الأدب كله، لأن من أعظم الأدب أن لا يعبد مع الله جل وعلا غيره، وهذا هو الدين الذي جاءت به الرسل وأنزل من أجله الكتب. ثم تكون ذلك في أمور أقل من ذلك، وهذا يختلف الناس فيه، هذا له فيه سبق وهذا متأخر وهذا متقدم وهذا بين، والمقصود أن المؤمن يكون عظيم التأدب مع شعائر ربه تبارك وتعالى. قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فدخل رجل فقال يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار وقلة الأمطار وقال استسقي لنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يدعو واستسقى فأمطرت السماء برحمة من الله. فدخل رجل هو أو غيره من نفس الباب من الجمعة المقبلة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثته الأمطار من انقطاع السبل وتعثر الناس، وقال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها عنا. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الأدب مع ربه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم امسك عنا رحمتك، لأنه يعلم أن الغيث رحمة وليس من الأدب مع الله أن يخاطب الله بهذا. فقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وأخذ يشير بيده صلوات الله وسلامه عليه، قال أنس فوالله ما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها، سلوا قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب. أخى الدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آونة إيابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما ولم أر مثل باب الله بابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة صلوات الله وسلامه عليه. رزق الصحابة الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فتأخر، فقال بلال رضي الله عنه للصديق أو أقيم وتصلي؟ قال نعم. فصلى الصديق، قبل أن يركع دخل صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى صلى ورأى أبي بكر، فأحدث الناس ما ينبهون به الصديق على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، فتأخر رضي الله عنه وأرضاه، فأشار إليه صلوات الله وسلامه عليه أن اثبت مكانك، فرفع يديه يدعو كيف أن النبي أقره أن يصلي به، ثم رجع فصلى صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أعظم هذه الأمة أدبا بعد نبيها، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثمة باب في الجهة الشمالية أو الشرقية، وأظن بالشمالية من المسجد، قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى كثيرا من النساء يأتون من ذلك الباب، قال لو تركنا هذا الباب للنساء. فسمعه عبد الله بن عمر والنبي قالها لا أمرا، قال لو تركنا هذا الباب للنساء. قبض ابن عمر رضي الله عنهما وهو فوق الثمانين وسكن المدينة، ومع ذلك لم يدخل في حياته كلها من ذلك الباب أدبا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم لو تركنا ذلك الباب للنساء. وهذا جامعه قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإنسان كلما عظم شعائر الله زاده ذلك رفعة عند ربه. ومن أعظم ما يطلبه المؤمن لنفسه تزكية لها ورفعة لدرجاتها أن يتأسى بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إقدامه وإحجامه كل ذلك لله. إن خطأ إقدامه وإحجامه كل ذلك لله، إن خطأ أو خطأ بمعنى مضى في سبيله أو رجع عن قوله. وينسبون إلى عمر خبرا في مثل هذا آخره أنه أذعن لفتية، إن صح الخبر. القصة فيها شيء من الغرابة، لكن موقف عمر صحيح المعنى وإن لم يصح الخبر. ساقه حافظ بعد ذلك بقوله وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. فعندما يذكرك بالله من هو ظاهر الأمر أنه أقل منك شانا، فأنت تقبل ذلك التذكير تأدبا مع ربك العزيز الكبير جل جلاله. وهذه قضية قلنا من إرشادات قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من القضايا التي جاءت في هذه السورة المباركة أن الرب تبارك وتعالى ذكر فيها مواقف هي في علم البيان أقرب منها إلى علم الوعظ هنا. لما ذكر الله الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال شهر رمضان. لما ذكر الحج جل شأنه قال الحج أشهر معلومات، ولم يقل جل وعلا ما هي أشهر الحج، لأن العرب كانت تعرف الحج عبادة كانوا قد أخذوها عن أسلافهم إلى إبراهيم عليه السلام، فيعرفون أشهره. ولهذا قال الله الحج أشهر معلومات منتشر خبرها بين الناس لا يكاد يجهلها أحد. أما رمضان فلم يكن عند قريش شهرا يصومونه ويمنعون أنفسهم الطعام والشراب فيه، فبينه جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة الدين والوصية، فقال جل ذكره من بعد وصية توصون بها أو دين. ومعلوم أيها المبارك أن قضاء الدين وإمضاء وقضاء دين الميت مقدم على إمرار وصيته، مع أن الله قدم الوصية هنا على الدين، وذلك لأن الدين يجد من يطالب به. فإن الدائنين إذا سمعوا أن زيدا من الناس مات أقبلوا على ورثته يسألونه حقه. أما الوصية فإن المساكين في الغالب لا يدرون أن زيدا أو عمرا من الناس أوصى لهم شيء، فقدم الله الوصية هنا تقديم من يقصد بذلك التقديم شدة العناية بها، من يقصد بذلك التقديم شدة العناية بها. ذكر الله جل وعلا عبادة العجل من قبل بني إسرائيل، فقال تبارك وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والقرآن تكلم عن عبادة بني إسرائيل للعجل، لكنه لا توجد آية في القرآن قال الله فيها ثم اتخذتم العجل إلها، وإنما يقول اتخذتم العجل ولا يقول إله. وهذا من طرائق القرآن في بيان شناعة الأمر، أي أنه لا يتصور عقلا أن أحدا يعرف الله ثم يعبد عجلا من دونه. فأغفل القرآن ذكر كلمة إله هنا عمدا ليبين لكل أحد شناعة الأمر الذي ارتكبه هؤلاء الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل. من هذه المواقف البلاغية في القرآن نزدلف إلى أعظم آية في القرآن، وهي في سورة البقرة، وهي آية الكرسي، وآية الكرسي وبها نختم. قال الله في آية جمعت كثيرا مما لله تبارك وتعالى من جلائل الصفات، قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لفظ الجلالة الله، قال بعض أهل الفضل إنه اسم الله الأعظم، وقالوا إن من حججهم في هذا الباب أن هذا الاسم لم يتسم به أحد. قال ربنا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا استفهام استنكاري، أي لا يعلم ولا يوجد أحد تسمى بهذا الاسم. ثم إنه يسمى الرب تبارك وتعالى، تضاف بعض أسمائه إلى لفظ الجلالة، لكن لفظ الجلالة لا يضاف إلى غيره. فمثلا تقول الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، لكن لا تقول إن الرحمن هو الله كذا وكذا وكذا، فيبدأ باسم الجلالة كما قال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق المصور. وهذا من أدلتهم، والعلم عند الله. ويروون في كتب الأخبار أن إمام النحاة الشهير سيبويه لما ألف كتابه الكتاب قسم فيه المعرفة إلى ستة أقسام: العلم، والمعرف بهل، والضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والمعرف بالإضافة. فلما جاء إلى العلم جعل اسم الله علم الأعلى، فذكروا أنه لما مات رحمه الله وقد مات صغيرا في 34، روي في المنام قيل له ما فعل بك ربك؟ قال أكرمني لأنني جعلت اسمه علم الأعلى. وأكرر في مثل هذه الأخبار أنها صحت أو لم تصح، لو تصح فلا ريب أن لفظ الجلالة هو علم الأعلام بلا مرية. قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو، معنى الله لا إله إلا هو أي لا إله بحق إلا هو. أما آلهة في الأرض تعبد من دون الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد كانت حول الكعبة أكثر من 360 صنما، لكن كلها باطلة، كما قال الله عن حكاية عن يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله جل وعلا يقال في وصف حياته: حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. القيوم الرب تبارك وتعالى مستغن عن كل أحد، وكل أحد مفتقر كل الفقر إلى الله. فنحن نؤمن جميعا أن ربنا جل وعلا مستو على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن أن الله جل وعلا غني عن العرش، وغني عن حملة العرش، وغني عن خلقه كلهم، والخلق أجمعون فقراء كل الفقر، شاءوا أم أبوا إلى ربهم تبارك وتعالى. بل كما قال بعض العلماء كابن قدامة وغيره: والله ما رجل في عرض البحر لا يملك إلا لوحا بأفقر إلى الله منك وأنت في بيتك، فكلنا فقراء كل الفقر إلى الله. قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من الأسئلة التي تأتي على الذهن عندما يقرأ المؤمن هذه الآية ويكثر السؤال عنها أنهم يقولون: ما كان هناك من حاجة إلى أن ينفى النوم، ويكفي أن يقال لا تأخذه سنة، لأنه إذا ثبت أن الله لا تأخذه سنة هذا في السؤال، فمن باب أولى أن لا يأخذه نوم. وهذا سؤال أو اعتراض في غير محله، والدليل أنه اعتراض في غير محله أنه قد يأتي النوم من غير سنة، أنه قد يأتي النوم أحيانا جملة واحدة على الفرد من غير سنة، فيقع في النوم من غير سنة. فلهذا جاء القرآن بنفي السنة والنوم عن ربنا تبارك وتعالى، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإنسان قد يقدر أن يدفع عن نفسه السنة ولو أتته، لكنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النوم. فلهذا قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكرر عامل النفي حتى يبين أنه جل وعلا منزه عن كل نقص. وقد جاء في حديث في الصحيح من حديث أبي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، حجابه النور أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه أملام الملك، لكنها أيها المبارك لام الملك المطلق، لأننا لو قلنا هذا القلم لمن وأجبت عنه فقلت لي فهذه لام ملك، لكن هذا الملك ملك صوري، فإما أن يبيد القلم قبلي وإما أن أموت ويبقى القلم، وكل أحد من الدنيا يملك شيئا، وإما أن أموت ويبقى القلم، وكل أحد من الدنيا يملك شيئا قل أو عظم، إما أن يموت إما أن يفنى ما بيده أو أن يموت هو عنه، وهذا كل ملك في الأرض هو ملك صوري أتانا الله إياه. وأما الملك الحقيقي المطلق فهذا ملك لله، فإذا كان يوم القيامة وحشر الناس وقاموا يحشرون بهما، معنى بهما ليس في أيديهم شيء غير ممولين، فينتفي الملك الصوري ولا يبقى إلا الملك ماذا؟ الحقيقي. والملك الحقيقي حررنا من قبل أنه لمن؟ أنه لله. هذا معنى قول الله الملك يومئذ الحق للرحمن، ومعنى قول الله الملك يومئذ لله، ومعنى قول الله والأمر يومئذ لله. فقول ربنا له ما في السماوات وما في الأرض، إذا علمت أن كل شيء بيد الله وجب أن لا تسأل أحدا غير الله، وأن تفزع القلوب إلى خالقها وتدعو بارئها وتقدم بين يدي الله من الاستكانة والخضوع ما تستدر به رحمة ربها. ألا ترى أن إخوة يوسف لما أخطأوا عليه وقبل أن يعرفوا شخصه قالوا يتوسلون إليه بالانكسار، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فأثر فيه. فكيف إذا سكنت جوارحك وخشع قلبك وذرفت عينك وعفرت جبهتك لأرحم الراحمين، كيف تكون عطايا الله لك؟ فوجب على المؤمن أن يجعل من قلبه منكسرا بين يدي خالقه جل وعلا، وأجل وأعظم ما يكون الانكسار في ظلمات الأسحار بين يدي الله الواحد القهار. قال الرب جل اسمه وتباركت أسماؤه، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أحد الصالحين دخلت حجر الكعبة فوجدت وسمى رجلا ساجدا يقول في سجوده عبيدك في دارك مسكينك في بيتك، يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى، عبيدك في دارك مسكينك في بيتك، ونحن والله عبيد لله مساكين بين يديه، ليس لنا إلا ما أعطانا ربنا، نقول ونحن مؤمنين اللهم إنا لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولن نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا، ووفقنا ربنا لما تحب وترضى من القول والعمل. والمقصود أن دلالة الملكية هنا تجعل من قلبك ينكسر بين يدي الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من تمام ملكه جل وعلا وعظمته أنه لا يشفع في ذلك الموقف ولا يقع تقع الشفاعة إلا بإذنه. ومعلوم أن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت في تفصيل معروف، لكن غاية الأمر هنا أن يقال إن الأمور كلها لله. فعندما يشفع من يشفع، يشفع بإذن من الله ورضوان، وعندما يشفع في أحد فإنما يشفع برضوان من الله جل وعلا وإذن لمن شفع له، كما قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا علم ما قد كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عن أهل معصيته ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ونحن نعلم أن أهل الكفر لن يردوا إلى الدنيا، لكن ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لما خطى موسى عليه السلام إلى الخضر ليأخذ عنه العلم وحملتهما السفينة، قبل أن يكسر الخضر اللوحة جاء عصفور فنقر في البحر نقرتين ثم مضى. فقال الخضر لموسى يا موسى ما بلغ علمي أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. والملائكة قالت بين يدي ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن رام علما يجب أن يقع في قلبه أولا أنه لن يعلم إلا ما علمه الله. وإذا علمنا أن الله يعلم الغيب وجب التوكل عليه، وإذا وجب التوكل عليه وجبت عبادته جل وعلا حتى يصدق توكلنا عليه. قال الله جل وعلا يجمع بين هذا وهذا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ثم قال الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. واختلف في تعريفه، والأظهر أنه موضع القدمين للرب تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، أي لا يعجز حفظهما، وهو العلي العظيم. فهو جل وعلا علي في ذاته، علي في صفاته، علي تبارك وتعالى في قهره لعباده. وهو جل وعلا في السماء قد استوى على عرشه بائن عن خلقه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ختم الله أيها المباركون سورة البقرة بدعاء الصالحين الذي يثنون فيه على ربهم تبارك وتعالى. ومن طرائق القرآن أنه يعلم المؤمنين كيف يدعون ربهم. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الخواتيم سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بخواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه فالمؤمن يكسر قلبه ويهذب نفسه ويربي أبناءه على أن يدعو بالدعاء الذي ختم الله جل وعلا به سورة البقرة بتلاوتها كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها المباركون، والله ما كان لي مثلي أن يتكلم بين يدي شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله، لكن نقول كما قال من سبقنا أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير الذي يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السما في ذاك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أيها المؤمنون، من الناس من يعلم بكلامه، كما نتلبس بذلك نحن أحيانا. ومن الناس من يعلم بكلامه وبسلوكه بين الناس، ونحن لا نريد أن نزكي أحدا في بيت من بيوت الله، لأن المساجد أذنت بنيت يرفع فيها ذكر الله، لكن والذي لا إله إلا هو ما أملت يوما أن أتكلم في مجلس فيه شيخ مشايخنا وفقه الله، لكن هذا فضل من الله محض، وأنا أعقل من أن أرد فضل الله، والحمد لله على فضله، وأسأل الله أن يزيد شيخنا رفعة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أن تزيد شيخنا عبد الله بن جبريل رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم زده رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم زده رفعة في الدنيا والآخرة. ثم أيها المباركون، يتكلم زيد، يتكلم عمرو، تحضر محاضرة، تسمع شريطا، هذا من وسائل ترقيق قلبك وتعليم دينك، وهو حق، لكن كن على ثقة أنه لا يهدي إلا الله. قال الله عن نوح: ولن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالمؤمن يعلم أن الهداية كلها بيد الله، وأن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء. فأعظم من حضور المحاضرات وهو عظيم أن تنكسر بين يدي ربك في موضع يغلب على ظنك أن لا يراك أحد فيه. فانكسار القلب في مثل تلك المواطن بين يدي الله والإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء، هذا من أعظم أسباب الثبات على الدين. أسأل الله أن لا يقبض أرواحنا إلا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.